هل صح حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب؟ يجوز الجواب مع الأكل؟ ما صح. الصحيح الوقف على سلمان الفارسي.